لو عايزين بالفعل نقي أنفسنا لازم نفهم كويس جدا إن كل تربية وكل تعليم ربنا جعل فيه الأجر مضاعف. وأنا بعلم أولادي يختلف عن تعليمي لدرس في مسجد ولا في قناة ولا في حلقة ولا في موقع. ربنا جعل مضاعفة الأجر إذا كانت التربية موجودة جوه البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، ربنا بيضاعف لهم الأجر. مين دول؟ رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. الإمام البخاري رحمة الله عليه ألف بابا في كتابه الصحيح وقال باب فضل تعليم الرجل أهله. إذا كان الإنسان لو علم أما كانت عنده أجره بيتضاعف. ده معناه لما أقول لابني تعالى نصلي مع بعض أجرك مضاعف، لما أقول لابني تعالى نذكر ربنا مع بعض أجري مضاعف، لما أقول لبنتي الحجاب وإن الحجاب فريضة من الله سبحانه وتعالى أجري مضاعف. والله سبحانه وتعالى بين الحقيقة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له حافظ على أهل بيتك، حافظ على أهل بيتك، كما قال تعالى بالأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. حافظ على بيتك يا رسول الله، فانصحهم وعلمهم وفهمهم. والحقيقة دي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أحافظ على أولادي في الآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يعلم أهله ويعلم أولاده.